أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ 他们把他的一部分仆人当作他们的分子，人却是明显的孤恩者，难道他从自己所创造的众生中自取女儿，而以男儿专归你们吗？他们妄言至人主有女儿，但他们中的一个听说自己的妻子生女儿的时候，他的脸色变成暗淡的，而且他是懊怒的，在守势中长大，且不能雄辩者，难道他们以他归安拉吗？ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 众天神本是安拉的奴仆，他们却以众天神为女性，他们曾见证安拉创造天神吗？他们的见证将被记录下来，他们也将被审问。他们说，假若至人主意欲，我们是不会崇拜他们的。他们对于此说毫无认识，他们只是说谎话。难道以前我曾赐他们一本天经，而他们是坚持那本天经的？ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا مَا آبَاءَنَا عَلَىٰ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ 不然他们说，我们却已发现我们的祖先是信奉一种宗教的，我们却是遵循他们的遗迹而得正道的。在你之前，每逢我这样派遣警告者到一个城市去，那里的豪华者总是说，我们却已发现我们的祖先是信奉一种宗教的，我们却是遵循他们的遗迹的。 قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 他说，即使我显示你们一种比你们祖先的宗教更为崇正的宗教，你们还要遵从你们的祖先吗？他们说，我们却是不信你们所奉的使命的，故我惩罚了他们。你看看否认正道者的结局是怎样的。 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 当时伊卜拉欣对他的父亲和宗族说我与你们所崇拜的却是没有关系的为创造我的主则不然他必定引导我他将这句话留赠他的后裔以便他们悔悟 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 不然我使这些人和他们的祖先享受直到真理降临即宣教的使者诞生真理降临他们的时候他们说这是魔术我们必定不信他 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربكنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون 他们说怎么不把这本古兰经降世两城中任何一城的要人呢？难道他们能分配你的主的恩惠吗？我将他们在今世生活中的生计分配给他们，我使他们彼此相差若干级，以便他们层层节制。你的主的恩惠比他们所积蓄的更优美。 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئونوزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 若不是为防世人变为一教我必使不信至人主的人们的房屋变成有银顶的和银梯的以便他们登临其上并将他们的房屋变成有银门和银床的以便他们眼卧床上并将他们的房屋变成有金饰的这些无非是今世生活的享受在你的主那里的后世是专归敬畏者的 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرينولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين 谁要是无视至人主的教诲我就让一个恶魔附在谁的身上成为他的朋友那些恶魔妨碍他们遵循正道